أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع سورة النساء، وتوقفنا في المرة السابقة عند آية رقم كام؟ آية 34. وقبل ما اتكلم على الايه 34 اللي هي قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وما انفقوا من اموالهم، خليني اقول بس ثلاث نقاط مهمين واحنا بنتناول الايات. رقم واحد، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى نزل القران للعالمين، يعني ربنا سبحانه وتعالى خاطب بالقران كل اهل الارض. يعني ممكن واحد مش مؤمن اصلا بوجود الله سبحانه وتعالى نخاطبه بالقران. ربنا بيقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وده اللي حصل مع المشركين، مع مشرك العرب. يعني الصحابه قبل ما يكونوا صحابه هم مشركين بيعبدوا اصنام، منهم اللي كانوا نصارى، منهم اللي كانوا يهود، منهم اللي كانوا عباد اوثان، منهم اللي ما كانش اصلا، كان كل شويه يغير الصنم او يغير الاله بتاعه. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام خاطبهم بالقران، فخطاب القران خطاب لكل اهل الارض، مش مختص بخطاب للمسلمين يفهموه وبعد كده يعطوه لايه؟ للناس، انما هو خطاب للعالمين. وعشان تتلقى القران تلقي تفهمه كويس او تستطيع انك انت تستوعبه كويس، محتاج انك انت تتلقى القران تلقي وانت صافي. يعني لو واحد عنده مشكله معينه او متازم او عنده بلاء معين وهو منتظر ان هو حد يواسيه او حد يجيب له حقه او حد ينصره، لو جه يسمع القران وهو منتظر ان القران يعطي له حق فوق حقه، هيفاجئ ان القران عدل. هو مش بي ما ينفعش تتلقى القران وانت منتظر منه حاجه، انما انت تتلقى القران وانت ايه؟ وانت بتنتظر العدل، بتنتظر الحق، بتستبصر. يعني ما ينفعش تملي رايك على كلام الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش انك تتعامل مع القران تعامل اللي هو ايه، هو الصح كذا، فانا مستني ان القران يقول لي اللي انا ايه، اللي انا شايفه صح. لا لا، انت بتتلقى القران وانت بتفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى هو ايه الصح وايه هو ايه اللي الحلال وايه الحرام وايه الخطا، ايه اللي يجوز وايه اللي لا يجوز. فهنا نقطه ان احنا محتاجين واحنا بنتلقى القران الى نقطه سمعنا واطعنا. ان في ناس بتبقى بالنسبه لها بيحاكم القران على دماغه، على افكاره، على هواه، على رؤيته. يعني هو عنده تصور معين في دماغه، هو نشأ وفي حاجه ويحبها، فعايز القران ايه؟ عايز القران يقول له هي دي حلوه. انت ممكن تطلع حرام. يعني واحد بيحب الخمره مثلا، واحد بيحب ان هو يقيم علاقات مع النساء في الحرام، بيحب الفاحشه، هو بيحبها، فهو منتظر ان لما يجي يسمع بقى عايز ايه؟ عايز حد يحلل له افكاره، يحللها يعني يجعلها حلال. فيفاجأ ان ممكن احيانا كتير انت كتاب الله سبحانه وتعالى بيضع الشيء في موضعه. وهنا ننتقل لنقطه ان القران بيعطيك العدل. يعني ايه العدل؟ العدل غير المساواه. ايه العدل وايه المساواه؟ المساواه ان انت لما يكون مثلا عندك واحد كبير، مثلا عندك ابنين، ابن عنده مثلا 25 سنه وابن عنده 3 سنين، فانت مطالب انك انت تنفق على الابن اللي عنده 25 سنه والابن اللي عنده 3 سنين. هل الشرع بيامرك او العقل بيامرك انك انت تعطي للي عنده 25 سنه مصروف زي اللي عنده 3 سنين، او تعطي تضع طعام للي عنده 25 سنه زي اللي عنده 3 سنين؟ يعني اللي عنده 3 سنين ده ممكن تضع له كوب من الماء، تحط له طبق كده فيه شويه اكل وصاد يكفوه. التاني محتاج ايه؟ محتاج صينيه عليها 5 6 اطباق. انت مطالب انك تطعمه. العدل هنا بيقتضي انك تطعم هذا حتى تكفيه وتطعم هذا حتى تكفيه، وان لم يكن بينهم مساواه. يبقى العدل انك تؤدي الحقوق، انك تعطي كل ذي حق حقه. الحقوق احيانا بتتفاضل وتتفاوت. مثلا الطبيب والمهندس، هل مقتضى العدل ان انا اقول للطبيب روح ابني لي عماره؟ لا. ليه؟ لان هي مش شغلانته. هل مقتضى العدل ان انا اقول للمهندس عالج المريض الفلاني؟ لا ليه؟ لان هو مش مختص بعلاج مريض معين، انما العدل ان انا اعطي للطبيب حقه والمهندس ايه حقه، فاقول للطبيب عالج واقول للمهندس ايه ابني. المساواة مختلفة، المساواة ان انا بساوي بين ايه بين الجميع. فيقولوا العدل ان تساوي بين المتساويين وان تخالف بين المختلفين. يعني لما يكون اتنين زيك لبعض بالظبط، العدل انك تحط معيار واحد على الاتنين. طب افرض هما مختلفين، يبقى من الظلم انك تضع معيار واحد. ليه؟ لان هما حقيقة في بينهم فروق تقتضي انك انت تغير في طريقة تفكيرك. احيانا كتير الناس بتتخيل ان العدل هو المساواة على الجميع، وربنا سبحانه وتعالى فاضل بين الناس، والآية اللي احنا ذكرناها في المرة السابقة اللي هي ايه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ان ربنا فاضل بين الناس في البلاءات. دي النقطة الثالثة. يبقى النقطة الاولى ان القرآن واحنا بنتلقاه محتاج ان احنا نتلقاه واحنا فاهمين، سمعنا واطعنا، مش سمعنا وعصينا. رقم اتنين ان احنا لازم نفرق بان كلام ربنا العدل وكلام ربنا هو الحق، والحق ده مقتضاه ان احنا نعرف يعني ايه الفرق ما بين العدل وما بين الايه المساواة. النقطة الثالثة ان احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم، خلق الذكر والانثى ليبلوكم، خلق الخير والشر ليبلوكم، نبلوكم بالشر والخير فتنة، ان الكل ممتحن. فربنا بيقول للناس، بيقول للرجل والمرأة اذا جعل بينهما علاقة في الحلال، هي علاقة الايه الزواج، بيقول للستات لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وبيقول للرجال لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني ايه؟ يعني انت مبتلى وهو مبتلى. اتكلمنا المرة اللي فاتت يعني ايه لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، من ناحية الشرع ومن ناحية الايه الامر القدري. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لك ما تتمناش حاجة مش عندك، ربنا رزق فلان وما رزقكش نفس الرزق المادي المعين، اعطى لفلان سيارة ولم يعطيك نفس السيارة، اعطى لفلان تليفون ولم يعطيك تليفون، اعطى لفلان سيارة ولم يعطيك سيارة، اعطى لفلان بيت ولم يعطيك بيت، اعطى لفلان غنى ولم يعطيك نفس الغنى، اعطى لفلان صحة ولم يعطيك نفس الايه الصحة، فلان عنده عجلة وانا ما عنديش. فواحد يقول لك ليه؟ فربنا بيقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ربنا جعل هذا غني وهذا فقير امتحان. حد بيسجل يا جماعه؟ ما يسجلش. تمام، كنا بنقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى فاضل بين الناس، فاضل بين الناس في الامور في المعاملات الكونيه. ده فقير وده غني، ده ابوه مسلم وده ابوه كافر، وده عنده صحه وده ما عندوش، وده عنده جار طيب وده عنده جار شرير، ده عنده صحبة كويسة وده عنده صحبة وحشة، ده عربي وده أمريكي، وده بيتكلم لغة إنجليزية وده بيتكلم لغة فرنسية، وده لسانه عربي وده لسانه أردن. التفاوت في المعاملة العامة، ربنا بيقول للإنسان كل واحد خد نعمة يتحاسب عليه، فما تتمناش ما ليس لك. تمام كده؟ لا تتمنى ما فضل الله به إيه؟ بعضكم على. ولا في الأمر الشرعي، الامر الشرعي ان ربنا كلف الرجال تكاليف، وقلنا ان ربنا فاوت بين الرجال في التكاليف، يعني كلف الغني ان هو يزكي، وكلف الصحيح ان هو يحج. طب كلف الفقير ان هو يزكي؟ الفقير معلوش زكاة. ليه؟ معهوش فلوس هيزكي ليه؟ المريض معلوش حج، الحج مثل ما استطاع اليه الى ذلك سبيلا. طب هو معندوش قدرة. هنا ربنا فاوت بين الناس في الامور الكونيه، في المعامله الكونيه وفي المعامله الايه الشرعيه، يعني في الامر اللي ربنا بيامرك بيه. الامر الكوني ده اللي هو القضاء والقدر، اللي هو الحاجه اللي الناس هي هتمشي عليها غصب عنك، الامر اللي انت مالكش فيها اي تدخل. فربنا بيقول لك انا هبتلي فلان بقدر معين وفلان بقدر معين، وكل واحد مفروض ان يحقق العبوديه في الحاجه اللي ربنا ابتلى بيها. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل مخلوق من المخلوقات مكلف جزء من الاوامر الشرعيه عليه انه يطبقها. طب هو افرض الجزء ده مش موجود، او افرض هو ما عرفش يطبقها، هو كده اخطا، او هو كده ايه عصى، هو هنا خسر. لكن في واحد تاني يقدر يطبق نفس الطاعه او نفس الامر الشرعي. هنا ربنا بيقول للناس مفيش حد زي التاني في الاوامر الشرعيه، هو مفيش حد زي التاني فيه المعاملة الكونية. يبقى دول ثلاث قواعد. الأولى ها هنسمع القرآن واحنا دماغنا سمعنا وقطعنا مستسلمين. رقم اثنين العدل غير المساواة. رقم ثلاثة لا تتبنى وما فضل الله ببعضكم على بعض. انت فاكرين على ده صعبة؟ نعيد تاني. رقم واحد ثلاث قواعد. رقم واحد نتلقى القرآن ب سمعنا وقطعنا. رقم اثنين مش هينفع واحد يتلقى القرآن هو مشحون بشحنة معينة عايز القرآن يقولها له، لا انت لازم تتلقى القرآن وانت ايه وانت مستسلم. رقم اثنين العدل غير المساواة، والعدل هو الحق، والعدل هو اعلى قيم الشرع. رقم ثلاثة ربنا بيقول اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. الظلم انك انت تمنع الحقوق، الظلم انك انت تخالف بين المتساويين. لو حاجتين زي بعض، اتنين طلبة الاتنين بيمتحنوا عندك، لازم يكون مدام هما الاتنين طلبة والاتنين بيمتحنوا يبقى في معيار واحد للايه للنجاح والسقوط. لو انت اديت لده درجة ونفس الاجابة جاوبها فلان اديته درجة تانية يبقى انت كده راجل ايه ظالم. ليه؟ لانك خالفت بين متساويين. هما متساويين من ناحية ايه؟ من ناحية ان هما طلبة وان هما بيمتحنوا نفس الايه نفس الامتحان. الظلم انك تساوي بين المختلفين او تخالف بين المتساويين. تمام كده. رقم ثلاثة ربنا قال لا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض. تعالوا بقى ناخد القواعد ديت ونشوف الايتين اللي ناخدهم النهارده. ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ربنا بيقول للرجال والنساء إذا أنتم في أسرة واحدة، رجل تزوج امرأة، هل ده جماعة مطلق؟ يعني هل العلاقة بين رجل وامرأة هي العلاقة الوحيدة هي علاقة الزواج؟ في علاقة تانية؟ أختك، ها؟ أمك، تمام. يبقى هنا ربنا مش بيتكلم على إن الرجل قوام على أمه، إنما بيتكلم على إيه؟ على الأسرة، على إن ربنا حرم الفاحشة ومنع الفاحشة وشهر بأهل الفواحش ومنع نكاح المحرمات ومنع المتخذات أخدان والمتخذي أخدان الآيات السابقة كلها، وأمر بأن الرجل إذا أراد أن يتزوج المرأة أن يتزوجها بالإيه؟ زواج شرعي صحيح، وأن هو يعطيها الصداق. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حقوق الرجال والنساء في الأسرة. حقوق الرجال والنساء متساوية؟ لا، إنما إيه؟ متفاوتة. متفاوتة ليه؟ لأن هذا مقتضى العدل، لأن هذا مقتضى ليه؟ عدل. فبيقول الله سبحانه وتعالى الستات لما راحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له احنا عايزين حق زي الرجال، عايزين نجهز زي الرجال، ولما الرجال راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ايه بما ان احنا بنرس، اذا كان اب مات وله ولاد وبنات وللذكر مستحاض الانثيين فنرجو ان نكون ضعف ثواب النساء عند الله يوم القيامة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ايه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال ان كل رجل بامكانياته يستطيع ان يدخل اعلى درجات الجنة، وان كل امرأة بامكانياتها تستطيع ان تدخل اعلى درجات الجنة. فلا ينبغي للعبد ان ينظر لعطاء الله للعبد الاخر، ولا ينبغي للعبد ان ينظر لاوامر الله الشرعية للعبد الاخر. لان واحد غني يقول لك ايه انا نفسي اكون فقير، تقول له ليه نفسك تكون فقير ليه؟ يقول لك عم مش هيتحاسب على الفلوس. تقول له ربنا ابتلى بالفقر ومنعه حاجات في الدنيا، بس ربنا هيخفف عنه الحساب عن المال يوم القيامة. يجي الفقير يقول لك انا نفسي اكون غني، تقول له ليه؟ يقول لك شوف عايش حياته ومبسوط ومزاجه حلو. فتقول له خد بالك صح، بس هو هيتحاسب على هذا المال يوم القيامة. رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله ان يكثر مالي. قال له ادعي ربنا ان ربنا يعطيني فلوس كتير قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قليل يغنيك خير من كثير يضغيك. قال له لما شويه قليلين وانت راضي كده وبتصلي في الجامع احسن ولا يبقى عندك فلوس كتير وتشغلك؟ قال يا رسول الله وما علي أن يكون عندي مال وأشكر الله فيه. قال له طب هو لازم يعني الفلوس تتغني؟ طب ما جايز الفلوس ايه نعمل مال صالح لرجل صالح، ما في ناس اغنياء كتير ودخلوا الجنه، هو يعني لازم اكون عشان غني يكون تتغني؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام سكت، فقال ادعو يا رسول الله ان يكثر الله مالي. قال له ادعي لي ان ربنا يكثر مالي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم ايه؟ اللهم اكثر مالي. فكان من اكثر الناس مالا في المدينه. حصل ايه؟ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم 5 فروض، فبدا يصلي ايه؟ الظهر والعصر، وما عادش بيصلي في الجامع المغرب والعشاء والفجر. اتشغل فلوس كتير شويه. مرت الايام وبعد كده رايح بني قصر بره المدينه، بنى ضيعه بره المدينه، وبدا بيجي المدينه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه بس. اتشغل اكتر، الفلوس كترت شويه. وبعد كده جت غزوه تبوك، ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام، قال للصحابه نزل القران، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. قال يا جماعه كله يخرج مع النبي عليه الصلاه والسلام. راح للراجل قال له خد بالك ربنا بيقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، يلا النبي عليه الصلاه والسلام خارج للجهاد خرجوا معاه. قال لهم ايه؟ قال لهم ايه ده؟ هو ده جزيه ولا ايه؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ربنا طبع على قلبه بإيه؟ بنفاقه. راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له طب الفلوس اهي؟ قال له مش عايزها، خليها لك. هو انت فاكر ان ربنا محتاجك؟ هو انت فاكر ان ربنا محتاج فلوس؟ هو انت فاكر ان الدين محتاج مجهودك؟ لا لا لا، انت اللي محتاج ربنا، انت اللي بتتشرف بانك تبذل عمرك لله، انت اللي محتاج ان ربنا يعطيك، انت اللي محتاج ان ربنا يرقيك. لكن انت بتمن على ربنا بالفلوس ولا بالشغل ولا بالمجهود؟ خليها لك. هنا يا جماعة الراجل ده تمنى أمنية. ايه الأمنية اللي تمناها؟ تمنى ان يكون عنده فلوس كتير. كانت الفلوس كتير حلوة ولا وحشة؟ هي فلوس كتير حلوة؟ حلوة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ليأتي الخير بالشر؟ فسكت. فنزل جبريل قال ان الخير لا يأتي الا بالخير. قال له يعني الواحد يكون عنده حاجات كتير حلوة ولا حلوة ولا وحش؟ قال له لو خير الخير يأتي بالخير. الصحابه منهم الاغنياء عبد الحي بن عوف وعثمان بن عفان وطلحه، عدد كبير، ابو بكر الصديق، عدد كبير من الصحابه اغنياء ودخلوا الجنه اعلى درجه من درجات الجنه، هم من الاغنياء. لكن الراجل ده لما ربنا ابتلاه بابتلاء معين هو بدا ايه؟ ينظر الى ما في ايدي الغير. طب انت مش قد اللي في ايد الغير، ما اللي في ايد الغير ده بلاقه برضه مختلف، هو هيعطى عطاء لكنه هي ايه؟ هيمتحن عليه. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال انه فاضل بين الناس في الامكانيات وفاضل بين الناس في الايه؟ في الامتحانات، في الاوامر الشرعيه، ان كل واحد خد نعمه هيتحاسب عليه. هيتحاسب الاعمى على عينيه؟ مش هيتحاسب الاعمى على عينيه. ليه؟ لانه اعمى، هو ما بيشافش بعينيه. لكن البصير هيتحاسب على عينيه. اقول لك تعالى انت بصيت ايه؟ بصيت بعينيك في ايه؟ انك انت لما نظرت الحرام هتحاسب على النظر الحرام. كلا انهم على ربهم يومئذ لمحجوبون. ليه؟ طول النهار يبص في الحرام، في يوم القيامه يفاجئ ان هو ان الله لا ينظر له نظره رحمه، وانه يحجب عن النظر الى وجه الله. ليه؟ ما هي لذه العين لذه حلوه. يعني طول ما انت بتبص بعينيك طول ما انت بتتلذذ. فيقول لك لما نظر الى لذات الدنيا وشهوات الدنيا بعينيه وتلذذ بها في الحرام عوقب أنه لا يتلذذ بعينيه يوم القيامة، اللي هو محجوب عن ربه، يعني لا يرى، لا ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. هنا ربنا بيقول في علاقة الأسرة: الرجال قوامون على النساء. يعني إيه؟ يعني رجل له قوام على المرأة. يعني إيه قوام؟ يعني إيه فلان قوام على شيء؟ يقول لك أنت أقف، أنت واقف على الفصل. واقف على الفصل يعني إيه؟ انت قائم عليه. فلان قائم على امن الناس، ده واقف حراسه. فلان قائم على اكل الناس، ده بتاع المطبخ اللي ايه اللي لازم ياكل وما ياكلش هو. الرجال قوامون على النساء، يعني الرجال قوام على تاديب النساء، على اصلاح النساء، على دين النساء. يعني الرجل عليه مسؤوليه. ربنا لما قال للرجل انفق على الزوجه، ده تكليف ولا تشريف؟ يعني قال للزوج انفق على زوجتك، دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ يعني ربنا امر الرجل انه ينفق على الزوجه، وامر الرجل انه يحمي الزوجه، وامر الرجل انه يدافع عن الزوجه بعمره. المجتمع الغربي بيقول لك everything for money، يعني كل حاجه بالايه. فده واحد بيشتري عرض واحد تاني بفلوس. يعني واحد يعرض على واحد يقول له انت متجوزها، يقول له تاخد فيها كام، يقول له هاخد فيها كذا. عادي، اي فلوس بتتحط المبادئ كلها بتتكسر، كل حاجه بالايه، بالفلوس. الاسلام بيقول لك ان انت لو مراتك حد يهجم عليها موت، من مات دون عرضه فهو شهيد. اموت يعني اضربه؟ لا لا لا، بقول لك اضربه وموت. فبيعلمك انك انت يعني ايه تحافظ على المرأة، على زوجتك. ربنا امر الرجال بالمحافظة على النساء وبالدفاع عن النساء حتى الموت وبالانفاق على النساء. فالنساء لما بتيجي تقول احنا عايزين زي الرجال، قال لها بس ستوري اصبري، انت مش عارفة هو مكلف بايه. فقال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، يعني قوامون على، قوام يعني قائم على اصلاح النساء، على تأديب النساء، على تعليم النساء امر الدين، على الانفاق على النساء. ينفق على النساء لحد فين؟ يعني الراجل هيتجوز ست ينفق عليها كام سنة وبعد كده يبقى حلال بقى ان هي تنفق على نفسها؟ طول ما متجوزها، طول عمرها هي مش مطالبة انها تنفق عليها عن نفسها، هو مطالب، يطالب ان هو يطعمها ويكسوها ويسكنها. قال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، قال ان تطعمها مما طعمت وان تكسوها مما اكتسيت. فلما تيجي تقول لك ايه انا عايزه ابقى زي الراجل، انا هتبقى زي الراجل فين؟ انت عارف هو بيعمل ايه؟ ربنا فاضل بين الناس وجعل لكل عبد مسؤوليه وتكليف مختلف. قال رجال قوامون على النساء، يبقى مين اللي قائم على مين؟ الست اللي قائمة على الرجل ولا الرجل قائم على الست؟ الرجل قائم على دين المرأة، والرجل قائم على دنيا المرأة، والمرأة عليها أن تطيعه. قال المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. إن دي حق الزوج. النبي عليه الصلاة بيقول لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إيه ده؟ ليه؟ يقول لك ما هو ده امتحان، هو ممتحن وهي إيه؟ وهي ممتحنة. كل واحد له حقوق معينة في هذه العلاقة، وكل واحد له واجبات معينة في هذه العلاقة. ربنا لما تكلم في الحقوق بين الرجل والمرأة بدأ بالست ولا بالرجل؟ الرجال الأول. قال الرجال قوامون على النساء. قال لك الراجل عليه حقوق انه يقوم على دينها، يصلح دينها، ويقوم على دنيتها، ويحميها، ويدافع عنها، ويسكنها، بما فضل الله بعضهم على بعض. ان ربنا فاضل بين الناس في الايه، بين العبيد في التكليف، بين العباد في التكليف، بين الرجل والمرأة، وبين الرجل والرجل، وبما انفقوا. يبقى في حاجتين، في حاجتين ربنا ذكرهم في الايه، في مسألة الرجال قوامون على النساء. الاولانية بما فضل الله بعضهم على بعض، تانية بما انفقوا. ان الرجل هو اللي دفع المهر بتاع المرأة، ولا المرأة اللي دفعت المهر؟ يقول لك في بلاد الستات بتدفع المهر للرجال عشان يتجوزوه. الرجل بيدفع المهر. من شروط الزواج في الاسلام ان هو يبقى فيه ايه؟ صداق مسمى. ولو ما كانش المرأة لها صداق يقول لك يسمى لها صداق المثل. يعني شوفوا اللي في نفس حالها ديت ويحطوا ايه؟ ويجعلوا لها صداق المثل. قال بما فضل الله بعضها بعض وما ايه؟ بما انفقوا. يبقى الرجل ينبغي عليه ان يقوم على اصلاح بيته. طيب المرأة؟ قال فالصالحات، المرأة بقى الصالحة تعمل ايه؟ قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى ذكر في الرجال صفتين، ايه هما؟ قوام، رقم اثنين انفق. وده بيستدل بعض الفقهاء على ان الرجل اذا لم ينفق فان المرأة ان تخلع الرجل او تطالب بالطلاق للايه للضرر. يبقى الرجل في هذه العلاقة بين الرجل والمرأة عليه انه يعمل ايه حاجتين، رقم واحد ايه قوام، رقم اثنين ينفق. طيب الست بقى تعمل ايه في هذه العلاقة؟ قال فالصالحات، يعني المرأة الصالحة التي تصلح للزواج. مين بقى ديت؟ كل الستات تصلح للزواج؟ لا، وليس كل الرجال يصلح للزواج ولا كل النساء تصلح للزواج. قال إذا الرجل أقام العلاقة مع هذه المرأة علاقة شرعية في الزواج شرعي، ينبغي إن الرجل يقوم على المرأة وينفق على المرأة، والمرأة ينبغي أنها تعمل إيه؟ الصالحات، قانتات، حافظات للغيب ما حفظ الله. شوف البشرية فيها كمية صفات، يقول لك فلان أبيضاني وفلان أسمر، فلان شعره سايح وفلان شعره أكتر، فلان عنده شنب وفلان ما عندوش، فلان عنده شعر وفلان أقلع، فلان طويل وفلان قصير، فلان جسمه قوي وفلان جسمه ضعيف، فلان ذكي وفلان غبي، وفلان شاطر وفلان بيعرف يتاجر كويس وفلان ملوش في التجارة خالص، فلان بخيل وفلان كريم. كمية صفات خلقية وخلقية في معاملات البشر كتيرة جدا، لكن ربنا لما تكلم عن العلاقة الزوجية ذكر صفتين بس، الباقي كله زي ما انتوا شايفين مع بعض تناسبه. انت عايز واحدة حلوة والحلاوة دي مسألة متفاوتة، عايز واحدة تخينة، عايز واحدة رفيعة، عايز واحدة طويلة، عايز واحدة قصيرة، عايز واحدة بيضة، عايز واحدة سودة، عايز واحدة عينيها زرقاء، عايز واحدة عينيها خضراء، عايز واحدة كلامها عربي، واحدة كلامها انجليزي، كلها ايه؟ كلها توافقوا كيف شئتم. لكن في حاجات ثابتة في البشرية كلها، ان الرجل في هذه العلاقة بيعمل ايه؟ قوام، رقم اتنين منفق، رقم اتنين منفق. طب الستات؟ قال في الصالحات قانتات. يعني ايه قانتات؟ قانتة يعني مطيعة، اكنتي لربك يعني اطيعي ربك. يبقى المرأة عشان تبقى المرأة تنفع تتجوز يبقى فيها ايه صفتين، رقم واحد قانتات، رقم اتنين حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى الست اللي تنفع تبقى متزوجة وتاخد ثواب في هذا الزواج ما فيها حاجتين، رقم واحد مطيعة، رقم اتنين بتحفظ الأسرار. في ست ممكن الراجل يتكلم معاها في البيت، أسرار البيت كلها في الشارع. في واحدة بتكلم بتبقى في الشارع بتطلع على الفيسبوك تعمل لايف، وفي واحدة بتبقى مع صحباتها بتبقى أسرار البيت مع صحباتها، وفي واحدة مع أخواتها، وفي واحدة مع عمها. ربنا بيقول ايه؟ الصالحات، صالحات قانتات حافظات للغيب ما حافظ الله. يبقى المرأة التي تصلح الزواج فيها ايه؟ فيها صفتين. ايه صفتين؟ مطيعة، رقم اتنين بتحفظ الاسرار. قيل قانتات عابدات، سألوا هي ممكن تكون عابدة ولا تصلح للزواج؟ وقيل حافظات للغيب يعني تحفظ الاسرار، وقيل تحفظ أوامر الله، إنها بتنفذ كلام ربنا مع إيه؟ مع زوجها. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه العلاقة صفات مهمة للرجال. هل هذه الصفات يا جماعة كسبية ولا وهبية؟ يعني حاجات ربنا وهبها لناس كده فالناس كلها تعملها، ولا دي حاجات احنا ممكن نكتسبها بالتمرين والتدريب؟ نكتسبها بالتمرين والتدريب، إنما العلم بالتعلم. ان الرجل يتعلم يشيل مسؤولية بيته يبقى قوام على زوجته، ان الرجل يتعلم ينفق ما يبقاش اناني، وان الست تتعلم تبقى مطيعة لزوجها، وان الست تتعلم انها تبقى تحفظ الاسرار، مش كل كلام يتقال في كل حتة وكل حد ولكل حد. قال واللاتي تخافون نشوزهن. يعني ايه اللاتي تخافون نشوزهن؟ الاثنين، ما هو العلم قبل الجواز مش هيديك مساحة انك تنفذ الا بعد الجواز، والعلم بعد احيانا بتتعلم قبل الجواز وما بتعرفش تطبق. يعني الموضوع محتاج تطبيقات، محتاج مجاهده، محتاج بذل. يعني انت مش مفيش حد بيبقى يصل الى اعلى الدرجات من اول مره، انت بتجرب وتفشل وتجرب وتفشل وتجرب وتنفع معاك المره دي والمره الجايه لا، مع الوقت بتلاقي نفسك ايه بتتمرس على ذلك. قال والذي تخافون نشوزهن، يعني ايه يعني نشوز؟ يعني اذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، يعني اذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، يقول لك الارض الناشز الارض المرتفعه، لما اقول لك انشز يعني قوم. اذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه درجات. المرأة الناشز يعني ايه المرأة الناشز؟ هل الرجل بينشز؟ يقول لك الرجل اذا نشز يعني رجل يعامل المرأة معاملة سيئة. الامرأة خفت من بعليها نشوزا. هل المرأة تنشز؟ تنشز يعني ايه؟ يعني مش تسمع الكلام، يعني تستعصي على الرجل، ما عادتش امرأة مؤدبة ولا امرأة طيعة ولا امرأة حافظة للغيب. هنا بدأ يحصل مشكلة في هذه العلاقة المجتمعية بين الرجل والمرأة. الناس اتجوزت بشرع ربنا وجاب لها صداق وشاف ولي وعمل إشهار وعمل إشهاد وتجوز، وربنا قال له عامل مراتك وقوم على حياتها وقوم على دينها واحفظها ودافع عنها وانفق عليها، وبعدين وديها صداقها كامل مكمل. وبعدين بعد ما عمل ده بدأ يحصل مشكلة زوجية. يا ترى يحصل ايه؟ هل ربنا تركك انك تتصرف بدماغك؟ ما عملتش بقى خلاص، تعال لي بقى تعال. ده انا عارف اخد حقي تالت ومتلت. لا لا لا، ربنا علمك ازاي انك انت حتى في المشكلة تتعامل صح. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. يبقى لو واحد مراته ضايقته يعمل ايه؟ يعني ايه يعظها؟ موعظة هي ذكر المتقابلات، يقول لك الترغيب والترهيب، يعني بقول له سيسها، اتناقش معاها وانشئ معاها حوار وفهمها، فهمها ما بين الرغب والرهب. في امرأة بتيجي بالعطاء وفي امرأة بتيجي بالشدة، وفي امرأة بتحتاج في موقف معين العطاء وفي امرأة محتاج في موقف معين ايه شدة. مين اللي عليه الاصلاح؟ الرجل، لانه ايه؟ لانه قوام على بيته. فقال له فعظوهن، قال له اتكلم معاها بالموعظة الحسنة. طيب وعظها وما جابتش وفضلت أبية وبتعصي أمره وبتحفظش سره وما بتحفظش غيبته وممكن تتطاول على أهله أو عليه، يعمل إيه؟ ربنا قال إيه؟ قال فهجروهن في المضاجع. قال له ممكن يبقى في بينك وبينها هجر. هجر يعني إيه؟ يعني ابتعد عنها، ابتعد عن أداء حقها الشرعي لعلها تفهم. يقول لك الست لما الراجل يزعل منها ويبدأ يتجنبها الطبيعي أنها تقول إيه؟ في حاجة غلط. تقول له أنا زعلتك في حاجة؟ ما العلاقة مبنية أصلا على المودة والرحمة. طب افرض هي تمادت وقامت شتماه، فربنا قال إيه؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال له لو هي ما عملتش ده بعد ما انت هجرتها وخصمتها يوم ولا يومين ولا ثلاثة، اخرك شهر. للذين يقولون من نسائهم تربص اربعة اشهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسائه شهر، ده اسمه الايلاء. بعد كده انت اخرك تاخد فيها قرار. قالوا ايه؟ ربنا قال واضربوهن. يعني يضربوهن؟ يضربها ازاي يعني؟ شوفوا سيدنا ايوب لما حلف على امرأتي ان هو يضربها، قال لها والله لئن عافاني الله لاضربنك 100 ضربة. وبعدين ابتلي ومرض وقعد في المرض سنين طويلة، وبعدين ربنا عافاه. النبي عصام قال من نذر ان يطع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يوفي بنذره. لو واحد حلف على طاعة فليأديها. طب حلف على معصية؟ يعني واحد قال والله لما اخرج لشرب الخمرة، فتقول له ما تشربش خمرة، يقول لك ده انا حلفت. يعني احنس في اليمين؟ تقول له ايوه يا عم احنس في اليمين، اللي هو ان انت من حلف على معصية فليكفر عن يميني وليأت التقوى، فلا يجوز اداء حلفان المعصية. لو انت حلفت على معصية تعمل ايه؟ ارجع كفر عن يمينك، لكن ما تأديش الايه؟ المعصية. هو حلف على ان يضرب زوجته، هل الحلفان ده معصية؟ لا مش معصية. بس هو يضربها ازاي؟ هيروح يجيب كوباج ويضربها؟ هيوقفها في الشارع ويلكم لها؟ ده ست غلبانة. طيب ما تنفعش معاها، ده رفق. فربنا قال له ايه؟ قال له ايه؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال له ما تحنثش في اليمين. طب اعمل ايه يا رب؟ قال له هات سواك في 100 عود واعمل لك كده اهو ضربة واحدة. يبقى هنا ده نفهم بين ده اسمه ايه؟ ده اسمه فاضربهن. يعني ايه؟ يعني ضربا غير مبرح، لكزه كده زقه، مش تروح تداب وشها وتولعنيها، ده مش مقصود فاضربهن. انما ايه؟ يقولوا ضربا غير مبرح، يعني عقاب تأديبي وليس انتقامي، يعني نوع من انواع الشدة، هي تشعر منك انك عندك مشكلة كبيرة في هذه المعاملة. طب افرض هي رجعت، ربنا قال لك اوعى تتطاول ولا تقعد تمن عليها ولا تذكرها بماضيها ولا تذكرها بمشاكلها، خلاص. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. يعني ايه فان اطعنكم؟ يعني لو الطاعة تحققت انتهى العقاب. يبقى العقاب بيبقى لحد فين؟ لحد ما يحصل للطاعة. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن ايه؟ سبيلة. طب افرض عملت 3 حاجات، وعصتها واتكلمت معاها وانشأت حوار وعملت ترغيب وترهيب وجبت هدية وقعدت تخوفها وقعدت جبت كل اللي تعرفه في الدين، وفي الاخر مفيش استجابة. هجرتها في المضجع ومفيش استجابة. هجرتها في المضجع يعني مش انت تنام في اوضة، تنام في اوضة، انما تديها ظهرك وانت نايم، مش تسيبها بالشهرين تلاتة في شقة وانت هي في شقة، انما لا لا، اجرنا في المضاجع مش في البيوت. المضجع ده اللي هو ايه؟ مكان النوم في السرير. طيب عملت ده وبينت لها انك زعلان، برضه ما استفادتش، عاقبتها عقاب ايجابي وما استفادتش، يعني انتقلت من العقاب اللي هو السلبي اللي هو نوع من انواع ان انا متضايق وزعلان وما باخدش اكشن وما باخدش اي رد فعل، الى نوع من انواع العقاب الايجابي، وكذلك ما فيش نتيجه. هنعمل ايه بقى؟ هنا العلاقه ديت ربنا بيقول العلاقه دي فينا ايه؟ اصبح فيها خطوره. يبقى لازم يكون في طرف جديد يدخل بره، لازم يكون في ايه؟ طرف جديد يدخل، لان لو استمرينا بنفس المعطيات ديت البيت ده هيحصل فيه مشكله. فربنا بيقول فان طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. بيقول للرجال انا جعلت لك قوامه على المراه وامرت المراه بطاعتك، لكن ليس معنى ذلك انك انت تتجبر على المراه او على الطفل. ان الله كان عليا كبيرا. يقول لك لما قال، لما ختم الله الايات بانه العلي الكبير، لما قالش ان الله كان غفورا رحيما، ان الله كان عزيزا حكيما؟ يقول لك ده تهديد للرجاله، ان ربنا بيقول للراجل ان الله كان عليا كبيرا. طب في الحاله دي نعمل ايه؟ العشره الطيبه بدا يحصل فيها حاجه تعكرها، يحصل ايه؟ فربنا بيقول بقى هنا للمجتمع الخارجي، قال لهم خدوا بالكم لو انتوا لقيتوا حاجه زي كده وبدا البيت يحصل فيه مشاكل زوجيه مجتمعيه كتير، يبقى لازم يكون في قرار. قال وان خفتم شقاق بينهما. يعني ايه شقاق بينهما؟ عارفين الشق؟ شقاق بينهما يعني كل واحد فيهم هياخد جنب، خلاص البيت ده معرض للانهيار، هيطلقوا، هيبقى فيه مشكله كبيره. طب يعمل ايه؟ نعمل ايه يا رب؟ دورنا كمجتمع ايه؟ واحنا عارفين اخونا عنده مشكله مع مراته، او اختنا عندها مشكله مع جوزها، ومشكله كبيره ومشكله بتتفاقم ومش عارفين يوصلوا للحل مع بعض، هما الاثنين واصلين لدرجه من درجات عدم التفاهم ان المشكله بتزيد، يحصل ايه؟ قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. قال يدخل 2 عقلاء بيعرفوا يحكموا، حاكمين امرهم، عندهم حكمه، عندهم خبرات السنين، فاهمين طبيعه البشر وتفاوت المهارات والامكانات بين البشر. دخلوا 2 بيفهموا، واحد من طرفها واحد من ايه؟ من طرفه، واحكوا لهم المشاكل وسموهم يحكموا. وينفع واحد يحكم على واحد؟ ينفع واحد يحكم على واحد؟ هو دول قضاة؟ هو ربنا قال حكما من اهله وحكما من اهله. ينفع ان هو هيجي يحكم، هيسمع الاثنين، هيسمعوا وهم يقعدوا ويقولوا والله احنا عندنا مشكله في كذا وعندنا مشكله في كذا، واثنين يتفاهموا مع بعض ويتناقشوا، طب انت مين اللي غلطان، ويعملوا يصدروا حكم على الايه؟ على المخطئ، او يصدروا صلح، يقول له بص انت ما عادش تعمل 1 2 3 عشان ده بيضايقها، انت ما تقعدش تعمل حاجه انت عشان ده بيضايقه. البيت هيمشي بعد كده في موقف معين حصل فيه خطأ يتصلح بواحد اتنين تلاته، يبقى دول ايه؟ اتنين حكمين، دول قضاة، دول رؤساء الدولة، دول محاكم. لا لا، دول حكمين من المجتمع، واحد من اهله وواحد من اهلها. ربنا بيقول ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. بيقول لك لو الاتنين الحكام دول عايزين يصلحوها يعرفوا يصلحوها. جايين بقى هما الاثنين عايزين يطلقوهم هيطلق، جايين عايزين يكبروا الموضوعات هتكبر. لذلك مهم اللي هيدخل في المجتمع في اي مشاكل انه يكون عاقل، يكون حكيم، يكون يضع الشيء في موضعه، ويكون عنده يقول له الحكم او الحكمه هو اللي بتوضع في الدبه بتمنعها ان تتحرك يمينا وشمالا، حاجه بتظبطها. ومنها الحكم اللي هي الايه؟ اللي هي القدرة على التصرف. ناس عندها عقل وبتعرف تمسك نفسها، مش ناس اندفاعية، مش ناس انفعالية، مش ناس كلمة توديها وكلمة تجيبها، انما ناس عقل. فربنا بيأمر الرجال انهم يقوموا على بيوتهم وعلى اصلاح بيوتهم وعلى اصلاح زوجاتهم، وبيأمر النساء انها تحافظ على بيتها وتحافظ على زوجها وتحافظ على حياتها واسرتها. لو المشكلة كبرت وتفاقمت لا ينبغي للرجل ان يتعدى ما امر الله، يا اما تعاشرها بالمعروف يا اما تسرحها باحسان، طلقها. مفيش مشكله الراجل مش عارف يعيش مع المراه في حياه كريمه يطلقها، الست مش عارفه تعيش مع الرجل في حياه كريمه تخلعه. حق الانفصال مكفول للرجل ومكفول للمراه، ولو مفيش مش عارفين يوصلوا لبعض القاضي يحكم بينهم. هنا ربنا قبل الموضوع يتفاقم ويكبر ويروح للقاضي وده يحكم وده يعمل، قال ايه؟ قال ان المجتمع المحيط لو عرف الموضوع يعمل ايه؟ له دور. يبقى في دور على الرجل وفي دور على المرأة. ذهبت مرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اكره الكفر في الاسلام. قالت له بص انا هكفر، وراجل مسلم جوزها. قالت له ليه؟ قالت له انا مش طايقه فلان، ده جوزي مش عارف اعيش معاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هل تعيبين عليه خلقا؟ قال لها يعني اخلاقه وحشه؟ دينه وحش وما بيصليش مثلا؟ فقالت والله لا اعيب عليه خلقا ولا دينا. قالت له خلقه كويس ودينه كويس بس انا خلاص كرهاه مش عارف اتعايش معاه. عايز اتطلق، عايز اختلع، ما عادش عارف اعيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ردي عليه حديقته. قال لها خلاص زي ما قال للرجل، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذنه بهتانا وإثما مبينا. في الآية السابقة في الدرس السابق لما اتكلمنا فيها قال للمرأة لو أنت عايزة تاخدي قرار خدي قرار وتحملي تبعات. لكن احنا هذا مش بنتكلم فيه حق إن المرأة تترك الرجل او تنهي الحياة الزوجية، وهذا حق مكفول للمرأة ومكفول للرجل. انما هنا احنا بنتكلم على ايه؟ على دور الرجل في الاصلاح، ودور المرأة في الطاعة، ودور المجتمع في ايه؟ في الاصلاح. قال فبعثوا حكما عليه وحكما عليها ان يريد، من يريده؟ قالوا الحكمين وقالوا الزوجين. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. ان احيانا انت بتبقى متضايق، بتضايق، بتبقى محتاج تفضفض، محتاج تفضفض، بس محتاج حد عاقل يقول لك انت غلطان في كذا، انت مشاعرك مفروض ان هي ما تنطلقش لحد معين، حد يعلمك ازاي تاخد حقك. اخذ الحق كما ان الامر الشرعي جعل لك حق، اخذ هذا الحق ايضا امر شرعي. يعني مش تاخد حقك بدماغك، انما اخذ الحق ايضا يحتاج الى ايه؟ الى ضوابط. قال فإن أطعنكم فلا، قال وإن خفتم فابعثوا حكما عليه وحكما عليه إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الأولانية قال إن الله كان عليا، والثانية قال إن الله كان عليما خبيرا. طيب الأولانية تهديد للرجال ألا يتجنوا ولا يتجبروا ولا يبغوا سبيل على النساء يستطيعوا إن هم إيه؟ إن هم ياخدوا حق أكثر من حقوقهم. الثانية إن الله كان عليما خبيرا، يريد عليما خبيرا بالإرادة، لان هو لو الحكم او والحكم من الطرف الاولاني من طرف الزوج والحكم من طرف الزوجه لا يريد الاصلاح هيقعدوا يلفوا الكلام ويحولوا الكلام يمين وشمال عشان ايه؟ عشان كل واحد فيهم ياخد اقصى استفاده من الطرف الاخر، وهم لا يريدون الاصلاح، انما يريدون الايه؟ ان كل واحد فيهم ياخد اكبر قدر ممكن من المكتسبات الماديه. كل واحد فيهم عايز ياخد اي فلوس وخلاص. فربنا بيقول ان ينبغي للحكم الذي جاء ليحكم، والذي ينبغي ان يكون متصفا بالحكمه، انه جاء ليصلح بدايه. ربنا لما تكلم عن الصلح قال والصلح خير، كل انواع الصلح خير، وكل انواع الشقاق فيها بلاءات صعبه، كل انواع الشقاق فيها بلاءات صعبه، وكل انواع الصلح فيها ايه؟ فيها خير. ذلك قال ايه؟ ان الله كان عليما خبيرا، يعني عليما بنوايا العباد وخبيرا بما في صدور العباد ومكنون الصدور. فانت هتقول لي يا صلاة كنت جاي والاخرين هم اللي مش عايزين. يا جدع انت كنت جاي تصلح؟ ان الرجل ممكن يدعي على المرأة ان هي ايه؟ ان هي اللي مش عايزة تصلح، والست ممكن تدعي على الرجل ان هو ايه؟ هو اللي مش عايز يصلح. هما الاثنين كل واحد فيهم حقيقة مش عايز ولا يريد وليس له نية في الإصلاح، إنما كل واحد فيهم يريد إن هو إيه؟ يصل إلى أعلى درجة من المكتسبات المادية. آخر حاجة، هل إصلاح البيت أهم ولا المال؟ هل يبذل المال لإصلاح البيت؟ يهدم البيت لأجل الحصول على مكتسبات مادية؟ إقامة البيوت ولا الحصول على بعض المكتسبات المادية بعد هدم البيوت؟ أقامة البيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.